إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من آذى جاره حتى يخرج. باب من آذى جاره حتى يخرج. قال: حدثنا عصام بن خالد قال: حدثنا أرطى ابن المنذر قال: سمعت يعني أبا عامر الحمصي قال: كان ثوبان يقول: ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا، وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. هذا الحديث صحيح الإسناد، يعني إسناده صحيح، وهذا الأثر لا يقال من قبل الراوي. هذا الأثر هو أثر ثوبان، لا يقال من قبل الراوي، وإن كان أثر، لكن هذا الأثر ما قاله ثوبان من رأيه، إنما لحديث سمعه ولكلام فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أبو عامر الحمصي قال: كان ثوبان. في قوله كان ثوبان، هذه الصيغة عند علماء الحديث هذه صيغة إرسال، يعني هذا الأثر صيغة إرسال، يعني لم، وكأن أبو عامر الحمصي هنا لم يسمع من ثوبان، لأنه كأنه يخبر، فقال كان ثوبان. لكن هذه الصيغة وإن كانت صيغة إرسال، لكن أبو عامر صرح بالسماع في موضع آخر عند الطبراني، وهذا الأثر كما قلت لكم قاله ثوبان وليس من رأيه، فمثل هذا لأن فيه حكم بالهلكة، فيه حكم بالهلكة، فهذا لا يقوله الصحابي من تلقاء نفسه أو رأي يقوله الصحابي إلا وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ما من رجلين يتصارمان، المصارمة هي المقاطعة، هي المقاطعة فوق ثلاثة أيام، يعني يستمر أو تستمر المقاطعة بينهما فوق ثلاثة أيام، فيهلك أحدهما، يعني يموت يهلك، فمات وهما على ذلك من المصارمة، يعني ما اصطلحا لم يصطلحا وماتا على هذه المقاطعة إلا هلكا جميعا. والمراد بالهلاك هنا، الهلاك المراد به الوقوع في الذنب العظيم، الوقوع في الذنب العظيم. إذا جاءت أحاديث فيها الصحابي هلكت يا رسول الله الذي جاء وقع على أهله في رمضان، فهذا معناه وقوع في الذنب العظيم. فقال إلا هلكا جميعا، وما من جار يظلم جاره ويقهره. وهذا هو الشاهد في إيراد هذا الحديث، هذا هو الشاهد في إيراد هذا الحديث، يعني البخاري أورد هذا الحديث لهذه العبارة أو هذا الأثر، هذا الشاهد في هذا الأثر، حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. وهذا جاء يعني قريب منه في الصحيحين، يعني هذا الوعيد الذي جاء في هذا الأثر جاء ما يؤيده في الصحيحين، يعني ثابت في الصحيحين من حديث أبي أيوب السختياني أو أبي أيوب الأنصاري، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، يعني هذا جاء في الصحيح، وهذا فيه وعيد شديد بالهلاك لمن حدث بينهما مصارمة ومات على هذه المقاطعة. ولا شك أن هناك فرق في من تخاصمه وتهجره لأمر الدنيا، وفي من تخاصمه وتهجره لأمر الدين. أما ما كان من أمر الدنيا فهذا حظك فيه ثلاثة أيام، كأن يكون أخطأ في حقك، أخطأ بكلام بفعل، لكن ليس من في مسائل الدين، فهذا حظك فيه هو ماذا؟ هو ثلاثة أيام. بعد ثلاثة أيام خيركم الذي يبدأ بالسلام، ويبدأ بالسلام، فإن رد عليه ورجع إليه فهذا خير للاثنين، وإن أعرض عنه بعد أن سلم عليه وحاول أن يقطع التهاجر بينهما فأبى، فالذي يأبى هو الذي يضر نفسه. أما هذا الذي أنهى هذا التقاطع فقد أدى الذي عليه، فقد أدى الذي عليه. أما المهاجرة أو التهاجر لأجل الدين هذا لا يعد محصورا بأيام، أي لا ثلاثة أيام ولا غيرها، حتى يرجع هذا المبتدئ عن بدعته. يعني هذا الهجر في من يقع في بدعة هذا من أجل أمرين، من أجله هو لعل عندما يهجر يشعر بالضيق فيتوب ويرجع، ومن أجل الناس إذا هجر عرف الناس أن هذا ما هجر إلا لأنه أتى بشيء ليس من دين الله عز وجل، فيحذره الناس ويجتنبوه ولا يقعوا في بدعته. إذن هذه المصالح التي من وراء الهجر الذي يكون لله، حماية لدين الله ليس للهوى، ولا يلبس لباس الدين وهو في حقيقته من أجل أمور شخصية، هذا لا يجوز. إذا كانت الأمور شخصية حقك في ذلك لا يزيد على ثلاثة أيام. وفي قوله هلكا جميعا إذا لم يتصالحا، وما من جار يظلم جاره ويقهره، يعني الظلم المعروف، لأن الجار له حقوق، وهذه الحقوق بلغت مبلغا عظيما في دين الله عز وجل، حتى أن مر بنا حديث أن جبريل أكثر الوصية بالجار حتى ظنوا أنه سيورثه، وكأنه من أهل الميراث معك من أبنائك وإخوتك وما إلى ذلك. فإذا ظلم الجار وقهر فهذا من أشد الظلم والاعتداء. وبين الظلم هنا قال حتى يحمله ذلك، يعني هذا الظلم وهذا القهر حمله قال على أن يخرج من منزله. كم من عائلات تركت بيوتها بسبب سوء الجيران، ومن كان سبب في ترك جاره لبيته فقد أتى ذنبا عظيما. ومر بنا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للذي اشتكى من جاره أن يخرج فيضع متاعه في الطريق، وأصبح الناس يمرون عليه ويلعنون من كان سببا في إذائه، حتى رجع الصحابي عن فعله رضي الله عنه. ولذلك هذا فيه تحذير ووعيد عظيم جدا في من يظلم جاره فيحمله على أن يترك بيته ويخرج من بيته، فهذا فيه ظلم وفيه قهر، وهو سبب للهلكة، لهلكة هذا الظالم. ثم ذكر البخاري بابا آخر فقال باب جار اليهودي. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن سلمان عن مجاهد قال كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يسلخ شاه، فقال يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم اليهودي أصلحك الله؟ يعني تعجب. قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. هذا الحديث مر بنا، هذا أثر ابن عمرو عبد الله بن عمرو في الحديث 105 من هذا الكتاب، وهذا رواه أبو داود والترمذي وهو صحيح، وصححه الإمام الألباني في كتابه الإرواء، والترمذي وأبو داود والترمذي في قوله باب جار اليهودي. هذا فيه رد وبيان وتوضيح وإزالة شبه على دين الإسلام في بأنه دين إرهاب، وأنه دين غلظة وجفاء وظلم. هذا فيه رد في هذا الباب جار اليهودي، يعني انظروا إلى الإسلام كيف يحترم الجار ولو كان كافرا، ولو كان يهوديا أو نصرانيا، فأمرنا باحترام الجار، وأنه بلغ به منزل أنه كاد أن يورث. فسواء الجار كان كافرا أو فاسقا أو صالحا لا ترفع عنه هذه الصفة وهذه المنزلة، منزلة الجوار، لكن تختلف الحقوق. إذا كان الجار كافر فله حق واحد، حق الجوار، وإذا كان مسلم له حقان، حق الإسلام وحق الجوار، وإذا كان مسلم قريب فله ثلاثة حقوق: حق الإسلام، وحق الجوار، وحق القرابة. فهذا يدخل هذا الكافر، هذا اليهودي، وله حق الجوار، له حق الجوار. فهذا عبد الله بن عمرو مجاهد قال: كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يسلخ شاه، يعني يذبح شاه. فقال: يا غلام، عبد الله بن عمرو نادى غلامه: إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. انظروا إلى سماحة الإسلام، وهذا فيه رد على من يشوه الإسلام. فهذه الصفات النبيلة لا توجد في مجتمعات الكفار مع المسلمين، لا يفعلونها مع المسلمين. فأي الفريقين أحق بأن يوصف بالإرهاب وبالغلظة وبالجفاء؟ ولكن هنا عبد الله بن عمرو قال لغلامه الذي يذبح الشاة: ابدأ بجارنا اليهودي، أي ابدأ به فأعطه من الشاة، فأعطه من الشاة. لكن استغرب القوم، ولذا قال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله، يعني كيف نعطي اليهودي؟ فروى عبد الله بن عمرو هذا الحديث: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه، أي أنه لم يفرق في مسألة الجوار بين كافر ومسلم وفاسق ومؤمن وصالح، بل حق الجوار ثابت للجميع. فلذا استدل عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بفعله هذا، استدل بهذا الحديث أن بدأ باليهودي فأعطاه من الشاه، أو أمر بإعطائه من الشاه، لما جاء في هذا الحديث، وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالجار. ولذلك الإسلام بيّن كيفية التعامل حتى مع الحيوانات، حتى مع الحيوانات. فلا يوجد دين تعامل بالعطف والتراحم مع الحيوانات مثل دين الإسلام. فجاءت أحاديث كثيرة في الرفق بالحيوان، والوعيد على من عذب حيوانا: دخلت امرأة النار في هرة. وهذا وعيد لمن يعذب حيوانا: وفي كل كبد رطبة أجر. وهذا الرفق لابد أن يظهر، طلاب العلم لابد أن يظهر سماحة الإسلام، وأن الإسلام رفيق بالبشر وبالحيوانات، لا كما يتهمونه الغرب الكافر بأنه دين قتل ودين إرهاب. وهذا من أجل التشويه، وإلا رغم ما ترونه من ادعاء التراحم عندهم بالحيوانات، إلا أنه كله كذب وتزييف، وربما غلو في غير محله، أو غلو في الحيوانات وإهانة للبشر. لكن الإسلام أعطى كل ذي حق حقه، أعطى كل ذي حق حقه. هذا الحديث مر بنا، يعني يوصي وصية بالجار، قال: حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. ومر بنا وشرحنا هذا الحديث جاء عن أبي هريرة وجاء عن عائشة رضي الله عنها وغير واحد، جاء هذا الحديث بنفس هذه العبارات أو بمعنى هذه العبارات، وذكرنا في مكانه ما يكفي. ثم جاء بالباب الآخر باب الكرم، قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم، أي الناس أكرم، أي الناس أكرم، يعني بمعنى أكرم من أفعال التفضيل، فقال أكرمهم عند الله أتقاهم، أكرمهم عند الله أتقاهم، أي أن بالعموم، وكأنه لما سألوا عن من أكرم الناس بيّن لهم حقيقة الكرم. قال عند الله، الأكرم عند الله هو التقي، لكن ما كانوا يريدون هذا السؤال، يعني ما كانوا يريدون هذا السؤال، قالوا ليس عن هذا نسألك، ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، إذا فقهوا جاءت على المشهور فقه بضم القاف، ويجوز فيها كسر القاف، لكن الأشهر بالضم فقه. هذا الحديث حديث صححه الألباني في الأدب المفرد، هذا الحديث وجد أصلا عند البخاري ومسلم، عند البخاري ومسلم، عند البخاري في كتاب الأنبياء وعند مسلم في كتاب الفضائل. هذا في قوله أكرمهم عند الله أتقى، لما أي الناس أكرم قال أكرمهم عند الله أتقاهم. ولا شك أن التقوى هي أساس كرامة المرء، ولذا عرفت التقوى عرفت بتعاريف كثيرة، منها تعريف طلق ابن حبيب لما عرف التقوى، وقد أثنى على هذا التعريف كثير من أهل العلم، والذي قال فيه التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خشية عذاب الله. وهذه في دقة كبيرة جدا، انتبهوا لها. العمل بطاعة الله على نور من الله، كيف على نور من الله؟ بعض الناس يطيع الله عز وجل لكن عن جهل، ربما يفعل أفعال هي من الطاعات لكن ما عنده علم أنها من الطاعات، فلا بد أن تعمل الطاعة عالما بأنها طاعة، انتبه، ولذا قيل على نور من الله، أي أنه يعلم أن هذه طاعة رجاء ثواب الله. يعني لا تكن كما ذكر عن بعض العباد كرابع العدوية وغيرها ممن حدث لهم شيء من الانحراف، وأنها يعني هي أو ورد عنها أو غيرها أنها قالت ما عبدتك يا رب طمعا في جنتك، هذا انحراف ضلال. فالإنسان يطمع فيما عند الله عز وجل ويرجو ثواب الله عز وجل. فالمؤمن يعبد الله على طرفين، أو به كما وصف كجناحي الطائر، بخوف ورجاء، بخوف ورجاء. وهذه على رجاء ثواب الله، ويترك معصية الله أيضا على نور من الله. بعض الناس لا تجده يقع في معاصي، لكنه لم يترك هذه الأشياء لكونها محرمة أو لكون أن الله عز وجل نهى عنها، ما عنده هذا النور الذي عرف به الطاعات وعرف به المعاصي. ولذلك تجده ربما ترك الزنا لأنه لا يحب النساء، ترك السرقة لأنه خشية أن يعيره العرب، وهكذا. لكن المؤمن يترك الشيء على نور من الله، أي يعلم أن هذا الشيء حرمه الله. ولذا في آخرها خشية عذاب الله. إذن المؤمن يعبد الله على خوف ورجاء، على خوف ورجاء. والكرم، الناس ليسوا على مرتبة واحدة في الكرم. والكريم الممدوح ليس المفهوم الذي هو عندنا هو من يطعم الطعام ويستضيف الضيوف، يضيفهم، هذه خصلة واحدة من الكرم، ليست كل الكرم. الكريم هو من اجتمعت فيه خصال الخير، هو من اجتمعت فيه خصال الخير. وهذا مغلوط، هذا الفهم عند بعض الناس، يطلقون الكرم على الرجل الذي ربما ما عنده من خصال الخير إلا أنه يضيف الناس، لكن في الجوانب الأخرى قد يكون عنده من السوء ما عنده. لكن الكريم الحقيقي هو من اجتمعت فيه خصال الخير. وبعض التعريف فيها خلط، مثلا العاقل، العاقل عرف عند الناس أن الرجل الذي مثلا أراؤه للناس سديدة، مثلا يعني هادئ بطبعه، غير غضوب، هكذا. لكن هذا قاصر، هذا التعريف. والتعريف الصحيح كما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، العاقل من عرف الخير من الشر، العاقل هو من عرف الخير من الشر، هذا هو العاقل الحقيقي. كذلك الكريم ليس في صفة واحدة وهي إطعام الطعام، لا، هذه صفة جزء. لكن الكريم بمعنى الكرم الذي يطلق عليه أن فلان كريم، هو من اجتمعت فيه خصال ماذا؟ خصال أو اجتمعت فيه خصال الخير، يعني النبل والشجاعة، ومنها إطعام الطعام، هذا منها، لكن تجتمع فيه خصال الخير. وأيضا التقوى كما ذكرت لكم أنها ميزان الكرامة، يعني الأكرم على الله ميزان تكريمه هي التقوى. لذا جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في أيام التشريق فقال: إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا أعجمي على عربي، ولا أسود على أبيض، ولا أبيض على أحمر، إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. فهذا الحديث يبين لك أن إكرام الشخص، أن الله أكرمه وأنه كريم، الضابط في هذا هو أن تجتمع فيه خصال الخير. ولا شك أن خصال الخير وجدت في دين الإسلام، فكلها خصال خير. إذن من اتقى الله عز وجل هو الأكرم، هو الأكرم، وإن قل ماله وإن قل جاهه وإن كان أسود فقير لا جاه له، فالميزان إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فما في فرق لا بالنسب ولا بالحسب ولا بالمال، إنما يتمايز الناس عند الله عز وجل وتتفاوت مراتبهم حسب التقوى. قالوا: ليس عن هذا نسألك، يعني ما نريد أن نسألك على التقوى، يعني جئناك نريد أن نسألك على شيء. قال: فأكرم الناس، وهذا من باب النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، ولذلك قال لهم وعرف سؤالهم قبل أن يتكلموا، في نهاية هذا الكلام سيأتي، لكن هذا مما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لكي تستفيد هذه الأمة. فأولا بيّن لهم الأمر العام أن أكرمكم عند الله أتقاكم، فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس، يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، لم يجتمع الشرف في النسب لبشر بعد يوسف، بعد نبي الله يوسف، نبي وابن نبي وجده نبي وجد أبيه نبي. يوسف نبي، ولما يوسف إسحاق يعقوب، بعد يعقوب إسحاق، بعدها إبراهيم، يعني هذا النسب لم يجتمع لغير يوسف، هذا الشرف في النسب لم يجتمع إلا لنبي الله يوسف. ولذا قال: يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك، ما يعني لا هذا ليس سؤالنا. هنا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فعن معادن العرب تسألوني، يعني أنتم تسألوني عن تريدون أن تسألوا عن معادن العرب. ومعادن العرب المقصود به أصولهم التي ينتسبون إليها ويتفاخرون بها، وعبر عن القبائل هذه بالمعادن لما فيها من التفاوت، يعني المعادن أوعية، أوعية شبهت هذه القبائل أوعية للشرف ولما يوضع فيها، يعني كما في الجواهر الثمينة توضع في أوعية ومعادن، فأصلها أصلها يعني المعادن يعني معدن من العدن، من العدن، والعدن معناه الإقامة، العدن معناه الإقامة، ولذا قيل جنة عدن، جنة عدن سميت لطول المقام بها، لطول المقام بها. قالوا نعم، يعني نسألك عن معادن العرب. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا، يعني آلت الخيرية في نهاية المطاف إلى الإسلام، يعني خياركم في الإسلام، خياركم في الجاهلية، يعني من كان ذا شرف وذا نبل وذا خصال حميدة في الجاهلية وأسلم، وأسلم وأصبح ذا شرف ونبل، فهذا أفضل من غيره ممن لم يكن في الجاهلية ذا شرف ونبل ومروءة وما إلى ذلك من خصال الخير. لكن جاء ضابط إذا فقهوا، إذا فقهوا يعني إذا كان من خيار الجاهلية من حيث ما كان عليه من صفات حميدة في الجاهلية، ثم أسلم فكانت هذه الصفات الحميدة معه وازدادت بالإسلام، فهذا من الخيار. لكن الذي هو خير منهم من جمع هذين الأمرين مع الفقه في الدين، مع الفقه في الدين، وهذه الخيرية إن لم يرتبط بها الفقه فلا تنفع صاحبها أو لا تجعله من خيار الناس، لا تجعله من خيار الناس. إذن الإنسان عرف، بعض الناس عرفوا حتى في يعني في مثلا حتى في أمورنا هذه في الاستقامة، بعض الناس أصحاب مروءة حتى قبل أن يستقيم، صاحب كرم شجاعة نبل، فيه صفات من الصفات الحميدة الكثير، فإذا استقام كانت استقامته قوية وكانت هذه الخصال عنده ظاهرة، ولذا يعني يظهر بين الناس، يظهر بين الناس، فإذا فقه أصبح من خيار الناس، أصبح من خيار الناس. وكم من شخص عنده من الخصال الذميمة حتى قبل استقامته، من الكذب والخسة والغدر وقلة المروءة، فربما استقام وما تفطن لهذه الخصال حتى يعالجها، فانتقلت معه هذه الخصال. ولذلك يحدث بين أهل الاستقامة من يظهر هذا حاله، فتظهر خسته وتظهر قلة مروءته ويظهر كذبه وافتراءه على الناس، لأنه ما ترك هذه الخصال بعد أن استقام. ولذا الإنسان يراجع نفسه دائما، يصقل نفسه دائما كالحديد، الحديد إذا ترك يدخله الصدى فيحتاج إلى جلي، دائما يراجع الإنسان نفسه في جميع خصال الخير في أيهما عنده ضعف فيقويه. على كل هذه أحاديث من هذا الكتاب، هذا الكتاب العظيم كثير الفائدة، هذا كتاب اسمه أدب، ومن تعلمه وحرص على أن يتعلم ما فيه سيكون إنسانا مؤدبا في مجتمعه ومع ربه ومع نبيه ومع الناس جميعا. فاحرصوا على قراءة هذا الكتاب، ولو قرئ حتى 100 مرة لكان قراءة 100 قليلة. كتاب عظيم جدا لم يصنف مثله في الأدب، فهذا كتاب ومصنفه من البخاري. ومن البخاري؟ يعني عرف بدقته وبحسن تبويبه وبصلاحه وبعلمه وسعته وحفظه رحمه الله. بهذا القدر نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد.